قلت صدقت يا رسول الله. قال اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. فقال اشرب فشربت. فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال فأرني فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضل. وهذا الحديث قد أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق من صحيحه، وأخرجه الترمذي رحمه الله كذلك وأحمد في كتبهم. هذا الحديث يبين كيف كانت عيشة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن اليوم في هذا الشهر في رمضان على طعام الإفطار نضع ألوانا من الطعام والشراب، فحري بنا أن نتذكر كيف كانت عيشة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن نستحضر في أنفسنا ما كانوا عليه من شغف العيش. كانوا يعانون ويقاسون ومع ذلك صبروا، واجتمعت عليهم أمم الأرض فلم يغيروا ولم يبدلوا. لقد كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيش ملكا من الملوك، لقد كان بإمكانه أن تجبى إليه خزائن الدنيا، ولكنه صلى الله عليه وسلم فضل أن يعيش على الزهد، وفضل أن يعيش على هذا الحال، حتى أن عائشة رضي الله عنها زوجته تقول لعروة ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال 3 أهل في شهرين، الهلال ثم الهلال ثم الهلال، 3 أهل في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار طبخ، ما في شهران كاملان لا يوجد طبخ، ما أوقد نار، لم يكن عندهم شيء يطبخونه. فقلت ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان، التمر والماء. سمي بالأسودان من باب التغريب، وإلا الماء شفاف، لكن أطلق عليه الأسود تغليبا مع التمر الأسود. قالت أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، كان لهم منائح، والمنائح العطية، المنحة هي العطية من الشاة أو البقر، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناه. وكذلك قال سهل رضي الله عنه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله، ما رأى الخبز النقي، الخبز الأبيض النقي ما رأى، ما رأى فضلا عن ذوقه، ما رأى حتى قبضه الله. فقلت هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل، مناخل ينخلون بها الدقيق، ما في مناخل؟ قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله، ما رأى المنخل. قال قلت كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ كيف؟ قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي فريناه فأكلناه، وما بقي فريناه فأكلناه. رواه البخاري رحمه الله أيضا. وروى مسلم عن عائشة قالت جئنا بعبد الله بن الزبير المولود حديثا، عبد الله بن الزبير، إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، يجب أن يحنكه بالتمر كما هي السنة تحنيك المولود الجديد، فطلبنا تمرة فعز علينا طلبه، طلبنا تمرة، بحثنا عن تمرة فعز علينا طلبه، ما وجدوها إلا بالكاد. وكذلك روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ما شبعنا حتى فتحنا خيبر، ما شبعوا من التمر حتى فتحوا خيبر، يعني في العام 7 من الهجرة، هذا من التمر، ما شبعوا من التمر حتى فتحوا خيبر في العام 7 من الهجرة. وقال الصحابي ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مسموطة حتى لقي الله. الشاة المسموطة الصغيرة ذات الجلد الصري التي تطبخ مع جلدها ثم تقشر فتؤكل وهي من طعام المنعمين، هذه ما رآها النبي عليه الصلاة والسلام ولا أكلها. وكذلك روى البخاري رحمه الله عن عائشة أنها سئلت أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه، فأراد أن يطعم الغني الفقير. وإن كنا لنرفع الكراع، الكراع ما دون الركب من الساق، ما في إلا شيء قليل من اللحم، ما بين الركبة، ما دون الركبة من الساق، أسفل الركبة ما في إلا قليل من اللحم، كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد 15. 15 يوفرون الكراع. قيل ما اضطركم إليه؟ فضحكت قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأذون 3 أيام حتى لحق بالله. ما في خبز بر مأذون شبعوا منه 3 أيام أبدا. وقالت أيضا فيما رواه البخاري رحمه الله لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رأسي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير نصف في رأس لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني، لو تركته بدون كيل لبقي، فلما كالته انتهى وفني. وقال سعد رأيتني سابع سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة أو الحبلة، الحبلة أو الحبلة يعني ورق الشجر، ما وجدوا إلا ورق الشجر حتى يضع أحدنا ما تضع الشاة. أرأيتم ما يخرج من الشاة، مخلفات الشاة كيف يكون قليلا، ما تتبرزه الشاة يكون قليلا. قال ما لنا طعام إلا ورق الحبلة حتى يضع أحدنا ما تضع الشاة، ما عنده، ما عنده أصلا خارج، لا يتبرز إلا مثل الشاة شيء بطيش. وكذلك فإن هذا الحديث الذي سقناه في بداية الدرس دليل على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعانون. فهذه القصة العظيمة التي رواها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال الله أو والله الذي لا إله إلا هو يحلف إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، يعني ألصق بطني بالأرض من الجوع. فإما أن يكون المعنى أنه كان يشد الحجر على بطنه حتى لا يشعر بالجوع، أو أنه كناية على سقوطه إلى الأرض مغشيا عليه، مغشيا عليه كما قال هو رضي الله عنه فمشيت غير بعيد فخررت على وجهي من الجهد والجوع. فكان يصل درجة الغشيان. قال لقد رأيتني وإني لأخر ما بين المنبر والحجرة، منبر النبي عليه الصلاة والسلام وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يطوف بينهما أبو هريرة ما عنده شيء لغاية الجوع، مغشيا علي من الجوع يخر. فيجيء الجائي يراه مغشيا عليه فيضع رجله على عنقي يرى أن بي الجنون وما بي إلا الجوع، كأنه كان يريد أن يقرأ عليه يخرج الجن، يحسبه مصروعا به جن، يريد أن يخرج منه الجن، ما به جن ولا به طرع، ما به إلا الجوع. وقال كنت من أهل الصفة وإن كان ليغشى علي فيما بين بيت عائشة وأم سلمة من الجوع. وفي رواية وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه، يلزم بأخذ الأحاديث العلم وليس له إلا فقط الطعام فقط. وقال في رواية وكنت ألصق بطني بالحصى من الجوع وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية وهي معي، يعني أنا أحفظها وأعلم بها منه كي يتفطن لحالي فينقلب، كي ينقلب بي فيطعمني. وكنت إذا سألت جعفر بن أبي طالب فكان يلقب بأبي المساكين جعفر رضي الله عنه لم يجبني حتى يذهب بي إلى منزله، لا يعطيني جواب السؤال حتى يذهب بي إلى منزله ويطعمني. قال: وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. في رواية يقول عبد الله بن شقيق: خصمت مع أبي هريرة سنة فقال: لو رأيتنا وإنه ليأتي على أحدنا الأيام ما يجد طعاما يقيم به صلبه، حتى إن كان أحدنا ليأخذ الحجر فيشد به على أخمص بطنه ثم يشده بثوبه ليقيم به صلبه. الحجر في حالة الجوع الشديد إذا شد على البطن يفيد في الاعتدال والانتصاب، لأن الإنسان مع الجوع ينحني، مع الجوع الشديد ينحني، فيشد الحجر على بطنه يساعده على الاعتدال والانتصاب، أو يمنع كثرة تحلل الغذاء الذي في البطن فيبقى الطعام أكثر لكي يقتات به أكثر، أو حتى يبرد بالحجر حرارة الجوع في بطنه، يبرد بالحجر حرارة الجوع في بطنه. فهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شظف العيش، صبروا معه ما ذهبوا عنه يمينا ولا شمالا، يأخذون صفائح رقاق من الحجر في طول الشهر أو أكبر قليلا، يربطها الواحد منهم على بطنه وتشد بعصابة فوقها فتعتدل قامته بعض الاعتدال. قال أبو هريرة: ولقد صعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، لأن كانت الطرق من المسجد مفتحدة، منازل الصحابة طرق إلى المسجد كانت مفتحدة في طريق واحد إلى المسجد، فمر بي أبو بكر فسألت عن آية ما سألت إلا ليشجعني، وفي رواية ليستتبعني، يعني يطلب مني أن أتبعه ليطعمني. ما كان أبو هريرة يريد أن يقول هات وأعطني، كان متعففا عن السؤال، لكنه كان مع ضرورة الحال يسأل السؤال وهو يعلم الجواب، لعل المسؤول يتفطن لحاله فيدعوه لطعام أو يعطيه شيئا. مر أبو بكر رضي الله عنه ولم يفطن لحال أبي هريرة، ثم مر به عمر رضي الله عنه فسأله أبو هريرة فلم يفطن عمر رضي الله عنه لذلك أيضا. وعمر بعد ذلك علم، يقول أبو هريرة: فلقيت عمر فذكرت له وقلت له ما حصل أو ما كان مني، فكان تأسف على عدم إدخال أبي هريرة داره وأنه لم يفطن له، وقال لأبي هريرة معتذرا بعد أن درى عن الصدفة: والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي. التبسم يكون ثارة للعجب، ويكون ثارة لإيناس الشخص الذي تتبسم إليه، للإيناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان متفطنا لحال أصحابه، فأول ما رأى أبا هريرة عرف ما في وجهه، عرف في وجهه الجوع، وعرف أنه يحتاج لما يسد رمقه، عرف ما في وجهه وما في نفسه، ثم قال لي: يا أبا هر، هذا نوع من التحبب، يا أبا هر. وأبو هر هذا تصغير، هذا المكبر، والمصغر أبو هريرة، أبو هر على التكبير وأبو هريرة على التصغير، لأن هريرة تصغير هر. وكان لأبي هريرة هرة يلازمها فكني بأبي هريرة. قال: يا أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. وفي رواية فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال الحق اتبعني، ومضى فاتبعته فلحقته. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على أهله فاستأذن وفي رواية فاستأذنت فأذن لي. فدخل أبو هريرة رضي الله عنه وفي رواية فدخلت فوجد النبي عليه الصلاة والسلام في البيت عنده لبنا في قدح، فسأل عليه الصلاة والسلام من أين هذا اللبن، ما هو مصدره، من أين لكم هذا، يقول لأهله. قالوا أهداه لك فلان أو فلانة، أهداه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل الهدية ولكن لا يأكل الصدقة، مقام أرفع من مقام أن يأكل صدقات الناس، لكن الهدية يأكل منها لأن الهدية ليس فيها إزراء ولا تنزيل من المقام ولا إسفاف على النفس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وجد اللبن ما قال يا أبي هريرة خذ اشرب، قال الحق إلى أهل الصفة. أهل الصفة أضياف الإسلام، أهل الصفة أضياف الإسلام، هؤلاء ناس فقراء أسلموا من القبائل، جاءوا إلى المدينة لا عندهم أهل ولا مال، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أهل، لا أهل ولا مال ولا أقارب ولا أصدقاء. وكان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه رجل له قريب في المدينة أو عريف نزل عليه، فإذا لم يكن له عريف نزل مع أصحاب الصفة. وكان أهل الصفة ناسا فقراء لا منازل لهم، فكانوا ينامون في المسجد لا مأوى لهم غيره، لا مأوى لهم غيره. أين مكان أصحاب الصفة الآن في المسجد النبوي؟ أين مكان أصحاب الصفة؟ من يعرف مكان أصحاب الصفة؟ القبلة شمال البيت النبوي والقبر النبوي أو جنوب البيت النبوي؟ القبلة، قبلة المسجد النبوي جنوب، لأن مكة جنوب المدينة. على الناحية الأخرى، في الناحية الأخرى يعني شمال القبر النبوي بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، مرتفع بسيط موجود، هذا مكان أهل الصفة، هذا الذي كان فيه أهل الصفة. منبر النبي عليه الصلاة والسلام معروف، منبر النبي عليه الصلاة والسلام معروف موجود إلى الآن، يعني مكانه موجود، مكانه. وبيت النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة التي دفن فيها صلى الله عليه وسلم، ما بين البيت والمنبر روضة من رياض الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لعله أراد تشجيع حلق الذكر في هذا المكان، وحلق الذكر من رياض الجنة. والمكان هذا فيه فضل، وقال بعض العلماء ظاهر ابن القيم رحمه الله إلى أن ما بين البيت والمنبر روضة من رياض الجنة، يعني على الحقيقة، يعني هذا المكان هو من الجنة، هذا المكان اللي بين المنبر وبين البيت من الجنة، أو يكون في الجنة يوم القيامة هذا المكان. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان له حجرات، باب حجرة عائشة يفتح لجهة المنبر، وكذلك بيوت باقي بيوت نساء النبي صلى الله عليه وسلم. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة كما قال، ما من نبي يموت إلا دفن حيث يموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ودفن أبو بكر إلى جانبه، وإلى جانبهما عمر رضي الله عنهما، دفن مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم في العهود السابقة جاء من أدخل الحجرة في المسجد في عهد الوليد، ولا كانت الحجرات خارج المسجد. ولما جاء عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى سدا لذريعة الشرك والبدع، بنى جدران مثلثة حول القبر النبوي وقبر صاحبيه، بحيث لا يستطيع أحد أن يستقبل القبر مع القبلة، فسيتوجه إلى القبلة، ولا يستطيع أحد أن يصلي إلى القبر. جعلها بطريقة مثلثة سدا لذريعة الشرك. ولذلك ما في باب الآن إلى يدخل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ما في باب، لأن البناء عمر بن عبد العزيز بناء مثلث مصمت ليس له أبواب، لكن مفتوح من الأعلى، مفتوح إلى القبة، وفي فتحة الآن في القبة مفتوح إلى السماء. طبعا القبة بنيت بعد ذلك، وأساء من أساء في علو النجارين على قبر النبي عليه الصلاة والسلام ودق الخشب، ثم تركت على حالها إلى الآن. وإلا فإنه لا يجوز البناء على القبور ولا وضع القباب عليها، لكن حجرة النبي عليه الصلاة والسلام مفتوحة، ليس مبني عليها في الأصل، مفتوحة وكانت داخل الحجرة. ثم جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله وبنى عليها ثلاث جدران ما لها مدخل، ثم جاء بعده من بنى سورا ثانيا حول الحجرة، ثم وضع هذا القفص الأخضر الذي ترونه المذهب إذا ذهبتم إلى المسجد النبوي، فهو محاط بثلاثة أسوار القبر ولا يمكن الدخول إليه إلى القبر مباشرة، وإنما يأتي الإنسان بمحاذاة القبر يقول السلام عليك يا رسول الله، ثم يخطو خطوة يقول السلام عليك يا أبا بكر، يخطو أخرى يقول السلام عليك يا عمر. وفي العهود السابقة جاء من أدخل جزءا من الحجرة داخل، أدخل في هذه الأسوار جزء من الحجرة، فجزء من الروضة ما بين أبنيتي ومنبري روضة من رياض الجنة مأخوذ داخل القفص هذا، وإلا فإن الروضة أوسع من ذلك. ما بين المنبر والقبر، ما بين المنبر والبيت، بيت النبي عليه الصلاة والسلام، روضة من رياض الجنة، هذه التي كان أبو هريرة يطوف بينهما يقع مغشيا عليه من الجوع. كان طريقهم على المسجد من البيوت واحد، طبعا الآن أزيلت التوسعة، أزيلت بيوت كل البيوت القديمة، بل كل المدينة النبوية يعني مدينة النبي عليه الصلاة والسلام كلها الآن زالت التوسعة، ما بقي منها ولا شيء. ومن العجائب، من العجائب أن الإنسان يعني في القديم لو نظر من جبل أحد ما يمكن أن يرى المسجد النبوي، لأنه بناء محدود وحوله بيوت وحول البيوت مزارع ونخل، ولا يمكن يرى المسجد النبوي. الآن مع التوسعة، مع التوسعة وسع المسجد توسعة كبيرة، وصار حوله ساحة كبيرة، و يغلب عليه اللون الأبيض من خارج، الآن ممكن يرى من جبل واحد. ومن العجائب الحديث الآتي، روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بسند الرجال والثقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص ثلاثة. فقيل له: وما يوم الخلاص؟ قال: يجيء الدجال فيصعد أحدا جبل أحد، فينظر المدينة فيقول لأصحابه: أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد. أي نعم، هذا مسجد أحمد، يعني يراه الدجال من جبل أحد، وهو الآن كذلك. يعني الساعة قد اقتربت والدجال الآن من أول ما كان يرى المسجد النبوي من جبل أحد الآن يرى يقول شوف بالعلامة في الوصف يعني في الوصف في حديث رواه أحمد يجيء الدجال فيصعد أحدا فينظر المدينة فيقول لأصحابه الدجال يقول لمن معه أترون هذا القصر الأبيض يظنه يعني من بنائه وعظم قصر قصر الأبيض هذا مسجد أحمد فيجد بكل ثم يأتي المدينة الدجال يحاول دخول المدينة فيجد بكل نقض منها ملكا مسلتا يعني في يده سيف فيجد بكل نقض منها ملكا مسلتا فيأتي سبخة الحرف وهي الجانب والطرف فيضرب رواقه الدجال في تلك المنطقة ثم ترجف المدينة يعني هو صحيح ما يدخل المدينة لكن طيب في منافقون هناك منافقون في المدينة قال عليه الصلاة والسلام ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه فذلك يوم الخلاص نعم فذلك يوم الخلاص يقول يوم الخلاص وما يوم الخلاص يوم الخلاص وما يوم الخلاص هذا يوم الخلاص يوم يخرج منافقو المدينة وفي الساق وإلى الدجال ولا يبقى فيها إلا المؤمنون نعود إلى حديثنا قعد على طريق لم يتفصل له أحد حتى فطن له النبي صلى الله عليه وسلم أدخله إلى بيته وجد لبنا في قدح فأل من أين هذا اللبن قالوا أهداه لك فلان أو فلانة قال الحق إلى أهل الصفة هات أهل الصفة وأهل الصفة أضياف الإسلام هؤلاء ناس لا عندهم مال ولا مأوى كانوا يأوون إلى المسجد النبوي يقول أبو هريرة في رواية كنت من أهل الصفة كنا إذا أمسينا حضرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمر كل رجل فينصرف برجل أو أكثر كل واحد من أهل المدينة يأخذ معه رجل من أهل الصفة فيبقى من بقي عشرة أو أقل أو أكثر فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعشائه فنتعشى معه فإذا فرغنا قال ناموا في المسجد ما عندهم إلا المسجد ولذلك عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يقول من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث طعام اثنين يكفي الثلاثة خذوا واحد من أهل الصفة كل واحد من أهل المدينة ما عنده طعام اثنين يأخذ ثالث من أهل الصفة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قسم ناسا من أصحاب الصفة بين ناس من أصحابه فيذهب الرجل بالرجل والرجل بالرجلين حتى ذكر عشرة لما جاء هذا القدح من اللبن قال يا أبا هريرة الحق إلى أهل الصفة ادعوهم ادعوهم وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتته صدقة بعث بها إليه إلى أهل الصفة ولم يتناول منها شيئا وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم وفي رواية شركهم شركهم فيها وكان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة وإذا قيل له صدقة قال لأصحابي كلوا ولم يأكل وإذا قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم فإذا كان صدقة قال اذهبوا بها إلى أهل الصفة إذا كان هدية قال هاتوا أهل الصفة من بقي منهم ما ذهب به أحد يشركهم في هذه الهدية ويأكل هو وأهله صلى الله عليه وسلم والأحوال كانت مختلفة معهم بحسب ما يتيسر في ذلك الوقت وقد جمع بعض العلماء أسماء أهل الصفة كما فعل أبو سعيد بن الأعرابي وأبو عبد الرحمن السلمي وجمع بينهما أبو نعيم في أوائل كتاب الحلية فسرد جميع الأسماء وقيل إنهم كانوا 70 والصحيح أنهم كانوا يقلون ويكثرون بحسب الأحوال لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة أدعو أهل الصفة، قال أبو هريرة فساءني ذلك، وفي رواية فأحزنني ذلك، يعني أنا الآن في غاية الجوع وغاية الجهد محتاج إلى شربة لبن. يقول إذا بدأ أهل الصفة، طيب أهل الصفة ماذا يكفيهم؟ وإذا كفاهم ماذا يبقى لي؟ ولا شيء. لذلك أبو هريرة قال فأحزنني ذلك. فقلت يعني في نفسي وما هذا اللبن، يعني ماذا يجزي وماذا يكفي، وما هذا اللبن في أهل الصفة، وأين يقع هذا اللبن من أهل الصفة وأنا ورسول الله؟ وكنت أرجو أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها. قال ثم الأمر سيكون أيضا زيادة، إذا جاء يعني أهل الصفة جاءوا أمرني النبي عليه الصلاة والسلام فكنت أنا أعطيهم، يعني بالإضافة إلى ذلك لو دعوت أهل الصفة، لو كنت أنا أول واحد أشرب، ثاني واحد أشرب، ثالث واحد ماشي، لكن المشكلة سأدعوهم ثم أكون أنا المضيف ويقول لي ضيفهم وسأمر بالقدع عليهم واحد واحد، فإذا أنا ساقي القوم وساقي القوم آخرهم، إذا راح. فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، يعني ماذا سيصل إلي بعد ما يشرب منه، ولكن يقول أبو هريرة ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد، لكن لا يمكن أن نحيد، من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال فأتيتهم فدعوتهم فجاءوا فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فأخذوا مجالسهم من البيت. قيل أن هؤلاء كانوا 70 وقيل 100 أهل الصفة، ولكنهم كانوا يتفاوتون بسبب اختلاف الأحوال، مرة تأتي سرية يخرج بعضهم مع السرية تبليغ الدعوة، يخرج بعضهم تبليغ الدعوة، يأتي ناس من خارج المدينة يزيدون المسألة، إذا كان عددهم يتراوح يتزايد ويتناقص بحسب الأحوال. فقال يا أبا هر، لما جاءوا كلهم جلسوا قال يا أبا هر خذ فأعطهم، خذ القدح الذي فيه اللبن وأعطهم. فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى من إناء اللبن ثم يرد علي القدح، فأعطيه الرجل يعني الذي إلى جانبه فيشرب حتى يروى، وهكذا واحد وراء الآخر يشربون من نفس القدح، من القدح نفسه، حتى انتهوا كلهم، حتى روي القوم جميعا، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما شرب القوم كلهم من الإناء. هذا طبعا معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، بركة تكثير الطعام، بركة الطعام وتكثير الشراب للنبي عليه الصلاة والسلام. بقي النبي عليه الصلاة والسلام، أعطيته القدح فأخذ القدح وقد بقيت منه فضلة، يعني هو نقص لكن بقيت منه فضلة ما انتهى، فوضعه على يده، وضع القدح على يده صلى الله عليه وسلم، فنظر إلي فتبسم كأنه يقول له يعني يا أبا هريرة أظننت في نفسك أن لا يبقى منه شيء، انظر ماذا بقي منه. هذا معنى الابتسامة. فوضعه على يدي فتبسم، فنظر إلي فتبسم، فقال أبا هر، فقلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت، أنا وأنت. قلت صدقت يا رسول الله. قال اقعد فاشرب، اقعد، ما يشرب على الواقف، اقعد فقعد، اشرب فيشرب، اشرب فيشرب، اشرب فيشرب، فما زال يقول اشرب حتى قال أبو هريرة: فوالذي بعثك بالحق ما أجد له مثلك، ما في مكان. قال: فأرني ناولني القدح. فحمد الله يعني على البركة التي حصلت ووقعت في اللبن المذكور مع قلته وكثرة القوم، وسمى يعني في ابتداء الشرب، وشرب الفضلة يعني شرب البقية. هذا الحديث فيه عدد من الفوائد. أولا، استحباب الشرب جالسا، وهذا مذهب جمهور العلماء، وقال بعض بتحريم الشرب جالسا، بتحريم الشرب واقفا ووجوب الجلوس، ولكن مذهب جمهور العلماء استحباب الشرب، استحباب الشرب جالسا وعدم الشرب واقفا. اللهم إلا إن كان لحاجة، مثل أن تكون القربة معلقة، أو مثل الآن مثلا بعض برادات الماء في بعض مثلا ممرات المستشفيات والمباني، يكون براد الماء واقف لا يمكن أن تشرب منه وأنت إلا وأنت واقف، فهذه الحالة يمكن يشرب الإنسان وهو واقف. أو مثلا في زمزم مع الزحام لا يمكن الصعود وسط الزحام، النبي عليه الصلاة والسلام شرب واقفا، لكن الأصل أن يشرب الإنسان جالسا. والمسألة عليها تأكيد شديد في الأحاديث النبوية قضية الشرب جالسا. وفي هذا الحديث من الفوائد أن خادم القوم إذا دار عليهم بما يشربون يتناول الإناء من كل واحد ويدفعه إلى الذي يليه، ولا يدع الرجل يناول رفيقه، لما في ذلك من امتهان الضيف. ما هو الأفضل إذن؟ كل واحد من المضيف لما يعطي واحد يشرب يأخذ ويعطيه للثاني، ثم يأخذ ويعطيه للثالث، ولا يدعهم هم يتناولونه ويتداولونه، لأن يكون فيه استخدام للضيف في إعطاء الإناء لرفيقه، من باب زيادة الإكرام. وفي هذا الحديث معجزة واضحة جدا للنبي عليه الصلاة والسلام في تكثير الطعام والشراب ببركته عليه الصلاة والسلام، وهذه لها أمثلة كثيرة. وفي هذا الحديث جواز الشبع، يعني الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فثلثا، فإن كان لابد فثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس. هنا في الحديث يعني تركه يشرب وأمره يشرب حتى قال: لا أجد له مثلك. هذا العلماء حملوه على ما إذا كان بعد مسغبة، ما بعد مسغبة شديدة، بعد جوع شديد، يمكن أن في بعض الأحوال يشبع الإنسان، لكن أنه دائما يأكل من الشبع هذا مذموم، ويؤدي للكسل عن العبادة، ويؤدي للنوم ونحو ذلك، ويكون فيه السبب للأمراض. فإذا كان بعد شدة جوع أو أنه يستبعد حصول شيء قريب فيشبع يتزود. وفي الحديث هذا فائدة لطيفة في الخلق الكريم، وهي أن كتمان الحاجة أولى من التصريح بها. كتمان الحاجة، وإذا اضطر يلمح، لكن لا يطرح يمد يده أعطوني هات، وإنما يلمح إذا اشتدت عليه الوطأة. وفيه حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، كيف قدم كل أصحاب الصفة وقدم أبا هريرة على نفسه، وكان هو آخر واحد، مع أنه هو عليه الصلاة والسلام أيضا جائع، هو أيضا جائع. وفيه طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وتقديم أمره على حظ النفس مع شدة الحاجة. وفيه فضل أهل الصفة هؤلاء الذين جاءوا لنصرة الله ورسوله وتركوا أهلهم وديارهم. وفيه أنه لا بد من الاستئذان قبل الدخول. وفيه دعاء الإنسان لخادمه بالكنية، لما قال: يا أبا هريرة، أو يا أبا هر، وهذا يؤخذ منه ترخيم الاسم، وفيه كذلك تفضل الإنسان لحاجة من حوله، النظر في الوجه، الفراسة، الفراسة، عرف ما في وجهه وما في نفسه، هذه فراسة. وأن الإنسان عليه أن يدقق النظر في أحوال من حوله ليعرف ماذا يخبئون، أو ماذا تنطوي عليه نفوسهم، أو ما هي حاجتهم. وفيه كذلك أن الإنسان إذا رأى في منزله ما لا عهد له به فإنه يسأل عنه، من أين، ممن هو. وفيه قبول الهدية، ما ترد الهدية، تقبل ما دامت حلال، وإيثار الفقراء بنصيب منها. وفيه أن ساقي القوم آخرهم شربة، وفيه حمد الله على النعم، إذا تجدد حدثت لك نعمة تقول الحمد لله، لما رأى البركة قال الحمد لله. والتسمية عند الشرب، والتسمية عند الشرب. وأبو هريرة رضي الله عنه الذي وردت قصته في هذا الحديث كان متفرغا للعلم. يقول أبو هريرة كما روى البخاري في صحيحه أن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، يعني دائما يحدثنا بأحاديث أكثر من غيره. لماذا؟ يقول أبو هريرة معللا وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حتى لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير، يعني الثياب المزلجلة، ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني، وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة، قربة من الزل يحفظ فيها السمن، يخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها ونلعق ما فيها. أبو هريرة رضي الله عنه هذا الرجل الكريم الراوية الذي روى قرابة 5000 حديث وهو أكثر الصحابة رواية على الإطلاق، ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فنسيه كما دعا له عليه الصلاة والسلام، مع أنه جاء في عام خيبر، مع جاء في آخر العهد النبوي المدني، ومع ذلك أكثر الصحابة رواية لأنه لزم النبي عليه الصلاة والسلام، لا راح في تجارة ولا فقه بالأسواق ولا زراعة ولا شيء، متفرغ لسماع العلم، يلزم النبي عليه الصلاة والسلام على شبع بطنه بس، يقول أنا أسمع منك وأتفرغ فقط الطعام، لا أريد إلا الطعام. هذا الرجل العظيم صار أميرا بعد ذلك، فأمره عمر رضي الله عنه على نصر من الأمصار. هل تغير أبو هريرة لما صار أميرا، لما فتحت عليه الدنيا، لما جاءت الغنائم، تغير أبو هريرة؟ أبدا. كان يحمل حزمة الحطب على ظهره وهو أمير ويقول طرقوا للأمير، طرقوا للأمير، يعني خذوا الدرب، خذوا الدرب للأمير، خذوا طريق للأمير، هو يقول بنفسه. وروى البخاري في صحيحه عن محمد قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، عليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط فقال فخ بخ، أبو هريرة يتمخط في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. فإذا رأيت الإنسان يذكر حال الشدة وهو في حال الغنى فاعلم أن عنصره جيد ومعدنه طيب، لأن بعض الناس إذا ورث شيء بعد فقر، إذا اغتنى بعد فقر يقول ورثت هذا المال كابرا عن كابر، كذلك كان أبي وجدي، وينكر أيام الشدة وأيام الفقر. فإذا رأيت الإنسان بالرغم مما فتح الله عليه، يذكر أيام الشدة وأيام الفقر ويقول كنا في كذا وكنا حالفنا كذا ومن الله علينا وأعطانا، فهذا رجل ما طيب المعدن جيد العنصر. وهكذا أبو هريرة رضي الله عنه ما تغير ولا تكبر، مع أنه فتحت عليه الدنيا أبدا عادي، ما تغيرت نفسه رضي الله تعالى عنه. هذه القصة وبعض ما اشتملت عليها من فوائد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أحب هؤلاء القوم واتبعهم. يقول السؤال: حبذا لو حصل تقديم قليل. طيب، لعل نرى هذا الموضوع إن شاء الله، ونأخذ اقتراحات من حول هذا الموضوع في مسألة توقيت الصلاة، ونحن الآن نجرب في أول هذا الشهر. إذا فاتت صلاة الجماعة فوجدت مجموعة من المصلين لم يكونوا قد صلوا، هل نحن في الأجر سواء نجر الجماعة الأولى أكثر؟ لا شك أن أجر الجماعة الأولى، الجماعة الثانية لهم أجر لكن ليس مثل الجماعة الأولى قطعا. ما كفارة من أتى زوجته وهي حائض؟ ما جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام: دينار أو نصف دينار يخرجه الرجل صدقة، الدينار مثقال والمثقال 4 غرامات وربع من الذهب، ما قيمته 4 غرامات وربع من الذهب أو نصفها؟ هذا الذي يأتي زوجته حائض مع التوبة. أنا طفل عمري 7 سنوات، يعني 7 سنوات الصحيح، خمس من الفجر حتى العصر ثم أفطر، فهل علي إثم؟ ليس عليك إثم، ولكن ما أتممت الصوم، ولا يؤجر الإنسان إلا إذا أتم صومه. وإذا ما قدرت على الصيام لك أن تفطر ولا بأس بذلك. إذا قبل الرجل امرأته فخرج منه شيء شفاف بلا لون، هل يكون عليه غسل؟ إذا كان خرج مزي وليس مني فإنه نجس، يغسل موضع الخروج وما حوله، ويتوضأ للصلاة ويغسل ما أصاب الثوب من هذا، ولا يفطر الصيام على الراجح، لكن عليه أن يتوب إلى الله لأنه جرح صيامه. العم الذي عليه دية قتل خطأ ما عنده من المال يعطى من الزكاة. هل قراءة ياسين تعد قراءة القرآن 10 مرات؟ هذا حديث موضوع فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مات الشخص ودفن في الأماكن التي لا يدخلها الدجال، هل يأمن فتنة الدجال؟ الفتنة طبعا خوف على الأحياء، إن يكن فيك إذا ظهر فيكم فأنا حجيجه دونكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أريد أن تدلني على كتاب عن شيخ غسام ثنية رحمه الله عن نشأته وتعليمه وحياته. هناك كتب كثيرة جدا عن شيخ غسام ثنية، لعل من أفضلها كتاب ابن عبد الهادي رحمه الله العقود الذرية في مناقب شيخ غسام ثنية، مع أن الكتاب هذا ليس موجودا متوفرا بكثرة، لكن هو من أحسن المراجع التي كتبت عن شيخ غسام ثنية، العقود الذرية في مناقب الشيخ الثامن فيه رحمه الله. أيضا مقدمة رسالة موقف الثامن رحمه الله من الأشاعرة فيها تعريف جيد لحياة الشيخ الثامن فيه رحمه الله. يقول: إذا اضطر للتعامل مع المرأة في المستشفى للضرورة، إذا ما وجد إلا هي للضرورة ما استطاع أن يجلب رجلا أو ممرضا، فإنه يتحاشى أنف نفسه ما أمكنه ذلك، لأن مثل المرأة الجنسية للرجل لا يجوز. هل أحضر جهازا منكر لهؤلاء الذين زاروني في رمضان؟ الجواب لا، تعرض لهم شيئا منكرا في رمضان، هذا زيادة في الإسلام. تعظم السيئات في الزمان الفاضل والمكان الفاضل. ذكرت بعد خطبة الجمعة سؤال عن خلوة، سؤال عن خلوة متى تزول متى لا تزول، الرجاء إعادة الإجابة. الخلوة بالمرأة الأجنبية قال بعض العلماء لا تزول إلا بمحرم، ولو داخل البلد ولو ما في سفر. السفر لا يجوز إلا بمحرم، هذا واضح منتج. لكن داخل البلد متى تزول خلوة؟ مثلا في بيت أو في سيارة. فبعض العلماء يقول لا تزول إلا بمحرم، وقال بعضهم إذا وجد رجل ثقة ثاني مع هذا الرجل مع المرأة، يعني الثلاثة، أو امرأة أخرى ثقة، فإن الخلوة تزول. أو وجد صبي يفهم ويعقل ويستحيى منه، يستحيى منه يعني لو أراد أن يفعل لها شيئا أو تفعل له شيئا يستحيان من وجود الولد إذا كان مميز، يستحيى منه كابن 10 سنين يزيل الخلوة. أما يأخذ طفل ما يفهم ولا واحد نايم أو مع الليموزين لوحدها هذا حرام. والحوادث أكثر من تقال. إذا نويت العمرة في المذهب ومكث في جدة اليوم واحد لقضاء بعض الحاجة لا بأس، لكن الإحرام باقي عليك، الإحرام باقي عليك، لا يمكن أن تحرم من جدة لأنك من أهل الميقات الذي هو قرن المنازل، ميقات السيل، فتحرم من السيل. هل يجوز وضع المرهم على الجرح في داخل الفم للصائم؟ إذا ما كان يدخل إلى الجوف فلا بأس بذلك، إذا احتاج يضعه، إذا دخل يقضي، لكن إذا ما كان يدخل فلا بأس بذلك. حديث الدجال هل يفهم أنه على الأبواب؟ ما تقصد الأبواب؟ يعني أبواب المدينة، طبعا هو خارج أبواب المدينة لكن لم يخرج بعد، الدجال طبعا لم يخرج بعد. يقول كان والدي في حياته صلاته متقطعة وقيامه متقطع، ولكن مرض ولزم الفراش وبقي على حاله إلى حين وفاته، وحدثت عنه وأدعو له، ماذا بالنسبة للصيام عنه؟ إذا كان في نشرته للصيام كان مصليا فإنك تصوم عنه إذا أردت ذلك، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. يقول السؤال هل المعتمر طواف وداع؟ جمهور العلماء على أنه ليس للمعتمر طواف، ليس على المعتمر طواف وداع وجوبا، إن طاف فهو مستحب ويؤجر على ذلك. ما معنى واجعله الوارث منا في قولك في الدعاء ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا؟ اجعله الوارث منا قيل معناه يعني اجعل هذه الأعضاء الحواس السمع والبصر بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، اجعلها وافرة وسابغة وكثيرة وكاملة عند وفاتنا كأننا نورثها إلى من بعدنا، يعني إنها من الكمال والقوة كأنها تبقى لمن بعدنا تفيض وتزيد. وقيل اجعل ما بقي من قوتنا وسمعنا وبصرنا اجعله في الورثة من بعدنا من أولادنا، انقل لهم هذا اجعله فيهم. يقول أشكل علي فهم عدد الأسوار حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أنه هذا البناء الذي بناه عمر بن عبد العزيز المثلث، ثم وراءه سور آخر، ثم القفص هذا الأخضر المذهب 3، يعني إذا نظرت من خلال القفص هذا الأخضر ما ترى القفص، طبعا ما ترى، ترى جدار، لن ترى القمر. هذا واحد من العمال الأتراك الذين كانوا يصونون في صيانة القبة، وصل إلى هذه الفتحة في القبة متروكة مفتوحة فأشرف عليها فرأى 3 قبور فأغمي عليه، لكن عاد بعد ماذا فعلوا به لما رجع إلى تركيا من الأشياء؟ الله أعلم. ما حكم زينة المساجد؟ إذا كانت زخرفة فإنها منهي عنها، لا تحمل ولا تصفر، زخرفة، نقوش، كتابات، كل ذلك ممنوع. المساجد بيوت الله، لا يشغل فيها المصلون عن الصلاة بأي حال من الأحوال. طيب، نكتفي بهذا القدر، ومن لديه سؤال يأتي ويسأل هنا حتى لا نطيع الإخوان. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.